إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الاعتراف بالحق فضيلة، وجحده رذيلة. والحق قد يتعلق بالخالق جل وعلا أو بالمخلوقين، قد يتعلق بزمان شريف أو مكان فاضل أو شخص له حرمة، ولا بد من توفية الحقوق لأصحابها من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وإلا فالجحود رذيلة تؤول بأهلها إلى نيران الجحيم، وصاحبها يعرف الحق وينكره مع معرفته بسلامته وبصحته. ولذلك قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكان هذا شأن فرعون وشأن الملأ تعرفوا، وكانوا في يقين أن نبي الله موسى على الحق، وأن هذه آيات بينات. وما دفعهم لهذا الجحود إلا الظلم والعلو، فالجحود ينشأ على أرضية الجهل وعلى أرضية الغفلة، دافعه السبع. وكما ذكرنا يريد صاحبه موارد الهلكة. قال سبحانه: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقال: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وقال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال سبحانه مستنكرا لفعلتهم: أفبنعمة الله يجحدون. أفراد ودول وجماعات وصفوا بوصف الجحود، وتلك عاد. جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فكان هذا هو شأنهم. جحدوا بآيات الله تبارك وتعالى، دعتهم قوتهم وعنفوانهم لأن يقولوا: من أشد منا قوة؟ هذا شأن المتغطرسين، سواء كانوا أفرادا أو دولا أو جماعات. وقال جل في علاه: إن الإنسان لربه لكنور. قال العلماء: إن الإنسان لربه لكفور، ينسى النعم ويتذكر المصائب. فهذا هو شأننا وشأن الخلق، نتذكر المصائب وننسى النعم. وما يليق ذلك بالمخلوق، الواجب عليه أن يؤدي شكر هذه النعم، وأن يعرف الفضل لأهله، لأن يكون جاحدا على مثل هذا النحو، منكرا لنعمة ربه تبارك وتعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم الرمي ثم نسي فهي نعمة جحدها. والشيء بالشيء يذكر، إذا كان من تعلم الرمي فنسي فهي نعمة جحدها، فكيف بمن تعلم القرآن؟ كيف بمن حفظ آيات الله تبارك وتعالى ثم أنسي هذه الآيات البينات؟ هذا بلا شك أشد ممن تعلم الرمي ثم نسيه. وغاية الرمي أن يستعان به على الجهاد في سبيل الله وسيلة لغرض نافع ومفيد، فهناك ما هو أكبر وأعظم من ذلك، كما ذكرنا بدلالة الأدنى على الأعلى. فكيف بمن تعلم العلوم النافعة ثم ناسيها، ناسي كيف يصلي وكيف يصوم، كيف يحج وكيف يزكي، نسي ذلك. كان الواجب عليه أن يتدبر وأن يتفكر وأن يأخذ بأسباب رفع الجهالة عن نفسه. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الأعمى والأبرص والأقرع، وكان الأبرص والأقرع كلاهما كان جاحدا بنعمة الله، كان فقيرا مبتليا، فلما رفع عنه البلاء ورزقه ربنا مالا، بدلا من أن يقول الفضل كله بيد الله، هذه نعمة من الله، قال كلاهما ولدته كابرا عن كابر، وكأنه ولد كما يقولون وفي حنكه ملعقة من ذهب، ولدته كابرا عن كابر. ثم منع حق الله تبارك وتعالى في ماله، قال الحقوق كثيرة، ولذلك صيرهما ربنا تبارك وتعالى إلى ما كان عليه. والجزاء من جنس العمل، والكون منظم محكوم، اعمل ما شئت كما تدين تدان. قال سبحانه إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. خرج هؤلاء الفتية كان أبوهما صالحا، ولكن لم يسيروا بسيرة الوالد، وكأنهم نسبوه إلى الخرق. كيف يتصدق بثلث ويرد في الأرض ثلثا ويأكل هو الثلث الباقي، وكأنهم وبحيلتهم هذه سيمنعون حق الفقراء والمساكين حتى يكثر المال والأموال ما تكثر بمعصية الله تبارك وتعالى. المال يزكو بالنفقة، المال تزيده النفقات والصدقات، ولكن البعض عنده غباء مستحكم، فبيتوا نية الشر والسوء وخرجوا على مثل هذا النحو مصبحين، فوجدوا البستان ممحلا، لا هم انتفعوا ولا انتفع فقير ولا مسكين، عوجلوا بالعقوبة على مثل هذا النحو، وهذا كله من جراء العقوق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قال في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، لما أصبح من إثر ليلة مطيرة، وكان ذلك يوم الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أصبح بي من عبادي مؤمن وكافر، من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فهذا هو شأن البشري، هذا شأن منهم المؤمن ومنهم الكافر، هذا ابتلاء، هذا امتحان ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالإنسان قد يكفر نعمة ربي عليه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء على جهة الخصوص بالإكثار من الصدقة، قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ما السبب في ذلك؟ أن المرأة تكفر العشير، تكفر الإحسان، تجحد فضل زوجها عليها، هذا هو شأنها. إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وبعض الرجال شبيه بالنساء، هذا هو طبعه، عنده خسة ودناءة، سرعان ما يتناسى الفضل، سرعان ما يتناسى الإحسان، ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ما أكثر السور والنماذج. كان قارون جاحدا هو الآخر، قال إنما أوتيته على علم عندي. وذلك يقول سبحانه فخسفنا به وبداره الأرض. والفارق كبير، فارق كبير بين أن تقول هذا من نعمة الله عليه علي، كنت فقيرا فأغناني الله، كنت جاهلا فعلمني الله. وبين أن تنسب الفضل لنفسه صور الجحود كبيرة في حياتنا وحياة الناس، والواجب علينا أن ننأى بأنفسنا عن كل صورة من هذه الصور. قالوا لا يزيدنك في المعروف كفر من كفر، فإنه سيشكرك عليه من لم تصنعه له. أنت تتعامل مع رب كريم، والبعض قد يكون جاحدا، ماذا تصنع؟ توقف معروفا. الواجب عليك أن تستمر، أنت تتعامل بذلك مع الله، تأرجو الثواب والأجر، تطلب الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فأنت لا توقف الطاعات من أجل فلان ولا علا، ولا تعملها أيضا من أجل فلان أو علا، كما قال الفضيل رحمة الله عليه: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قال العلماء: الإنسان ينبغي عليه أن يعمل بطاعة الله، وأن يشكر من أدى له معروفا، وإلا فنسيان معروف الخلق ومن جملة الذنوب والمعاصي، ومن أسرع الذنوب عقوبة، وآلها سريع إلى ما كان الإنسان جاحدا. أزدي إليه المعروف فلم يؤدي شكرا، لم يعرف لصاحبه، هذه من جملة الابتلاءات تصيب الإنسان بعقوبة عاجلة. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يعود نفسه وتطوع هذه النفس على شكر الخلق في معروفها إليه، مثل هذا سيكون طبعه حتى في التعامل مع الخالق جل وعلا. وأنا شأن البعض دائم الجحود، دائم الإنكار، لا يعرف نعمة يؤدي شكرها، ومثل هذا يضر نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. الواجب على العبد أن يتحسس النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا يكفي أن تقول الحمد لله، بل الواجب عليك أن تصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى حتى تكون شاكرا، حتى تنأى بنفسك عن معاني الجحود. وإلا فانظروا حتى في أفراحنا، كمثل على سبيل الحصر، والزواج هذا نعمة، يسر لك أمر الزواج، ماذا تصنع؟ كان البعض لربما جلس في الكوشة أثناء الخطوبة بجوار المخطوبة، تذهب إلى حلاق السيدات الكوافير، يضع يده هنا تارة ويده هنا تارة أخرى، تصاوير تلتقط، ستوضع بعد ذلك في حجر الصالون للداخل والخارج، ينظر للمرأة وهي بكامل زيناتها، تقول لا عقل ولا فطرة ولا شريعة، اختلاط النساء بالرجال، طبل وزمر وغناء، نساء ينظرن للخاطب والرجال ينظرون للمخطوبة، سيلبسها دبلة الخطوبة، وما أخذت إلا من طقوس أهل الكتاب، يعدون باسم الآب والابن روح القدس، ثم يلبسونها في اليد اليمنى في النصف إكليل، ويخلعونها إلى اليسرى في الإكليل. ليس هذا من هدي المسلمين، سلسلة مخالفات نبدأ بها زواجنا. والخطوبة ما هي إلا علاقة أجنبي بأجنبية، مجرد وعد بالزواج، سيسير مع المخطوبة قبل الخطوبة، وسيجلس معها ويعاشرها معاشرة الأزواج بعد الخطوبة، بل ستفتح البيوت لهذا الخاطب لأنه صار خاطب ابنتهم، وكل بنات العائلة ستستباح أيضا بعد ذلك، كل أخواتها لابد وأن يتفنن في الزينات وفي الضحكات وفي خفة الدم حتى يروحن عن هذا الخاطب، كل ذلك يفعل أثناء الخطوبة. كان الواجب علينا أن نؤدي شكر هذه النعمة، إذا ما يسر لنا أمر الزواج نضن بالخرش عن معصية الله تبارك وتعالى، نضن بالأنفاس عن أن نغضب بها ربنا. ولكنه الجحود آفة، وأي آفة موجودة في حياتنا وحياة الخلق، ماذا تقتصر على الملحد الزنديق ماركس أو لينين، لا أبدا، صورها كثيرة وعديدة. حتى الذي يتنكب الصراعات، هذا الذي يهجر إسلامه ودينه، يستبدله باشتراكية تارة، بديمقراطية تارة أخرى، يقال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن الدين عند الله الإسلام، كونوا مسلمين، اتشبهوا بالأنبياء والمرسلين، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. كان الواجب علينا أن نعض على ديننا بالنواجذ وأن نتبع ربنا تبارك وتعالى، أن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. ولكن انظر إلى البشر، أشباه البشر ولا بشر، هذا ديمقراطي والثاني اشتراكي والعاشر قومي أو ليبرالي، هل نحظهم من دين الله تبارك وتعالى؟ لماذا لم يسلموا وجوههم لله؟ كيف جحدوا نعمة ربهم عليهم؟ والإسلام هو أجل نعم الله على الخلق وعلى العباد. انظروا لحالة هؤلاء الذين يسبون الأنبياء والمرسلين، كيف تكون حالة البشرية إذا ما كان هذا هو الشأن مع خيرة الله من خلقه، مع الخلص الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى لهداية البشرين، دلون على كل خير، زجرون عن كل شر، فجزاهم الله خير ما جاز بشرا عن أممهم. وإن الدين عند الله الإسلام، وقد أمرنا بمتابعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فكيف سولت النفوس لأصحابها أن تهجر هذا المنهج الإيماني، أن تترك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقاصا أو تأصيلا لكفران؟ ولربما خرج البعض يقول نكتفي بالقرآن فقط، هي الجهنمية. هؤلاء لم يمسكوا لا بقرآن ولا بسنة، هو الجحود، ولا بد من تسمية الأشياء باسمها بعيدا عن التغييرات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيأتي قوم يشرب الخمر يسمونها بغير اسمها، ولربما تظاهر البعض بمحبة دين، بمحبة شريعة، في الوقت الذي ينخر فيه يطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهو قريب الشبه بالمنافقين الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كان الواجب علينا أن نستقيم على شرع الله. انظروا لهؤلاء الذين جعلوا همتهم في انتقاص علماء الأمة وصالحيها، لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. كيف يستقيم الحال؟ كيف نتعرف على حلال وعلى حرام وصارت الهمة في انتقاص علماء الأمة المعتبرين؟ يسبون صحابة النبي كحالة الشيعة، ومن كان على شاكلتهم الصحابة هم الذين نقلوا لنا كتاب ربنا وسنة نبينا، فإذا ما طعنا في الصحابة هدمنا الدين جملة وتفصيل. أصحابي لتسبوا أصحابي، فالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم نبلغ مد أحدهم ولا نصيبا. وكما يقول أيوب السختياني، إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من صحابة رسول الله فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطي العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. صور الجحود كثيرة وعديدة تتعلق ببخس الحقوق سواء كان حقا لله أو حقا للمخلوقين، بدلا من توقير الصحابة رضوان الله عليهم أجمع. كلهم عدول، جهل أحدهم لا يضره، هم خيار أولياء الله لله المتقين، جزاهم الله عنا خير الجزاء، نكر لنا كتاب ربنا وسنة نبينا. وإلا فالإنسان ينحرف عن سنة، ينحرف عن واجب، تستحيل أن تكون حياة يحياها كاملة وتامة. لا سبيل للحياة الصحيحة إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فكذا يكون الشأن والحال إذا ما كان دين البعض هو سب الصحابة وتكفيرهم، كحالة كما ذكرنا الشيعة، وكذا يعيشون أيضا بمعتقدات الشيعة، انتقاسا من أمهات المؤمنين تارة، انتقاسا من صحابة النبي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، أو يؤخرون ما قدمته الشريعة ويقدمون على صحابة النبي المثقف فلان أو الأديب علان، وكل ذلك لا يجوز في دين الله. فالأمور على ما عند ربك تبارك وتعالى. انتقاص العلماء آبا، هم الذين يدلون البشر على طريق ربهم تبارك وتعالى، ويقول سبحانه: وإنما يخشى الله من عباده العلماء. لما قيل للإمام الشعبي يا عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله. وقال: ولكن كونوا ربانيين. وهم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، لا يصح انتقاسهم، لحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. البعض عنده قصور النظر، بل قل عنده جحود، ينسى الأخوة العامة في زحمة الأخوة الخاصة، ينسى حقوق البشر، قد ينسى حقوق زوجة أو حقوق الأخوة وما يليق به ذلك. ليس هذا من فعل أهل الفضل ممن علت همتهم، ممن يؤدون الحقوق لأصحابها. وإلى فانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزاة سأل: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال في الرابعة: أما أنا فأفقد جليبيبا. وجليبيب مغمور رضوان الله، لا يعرف أحد ولا يلتفت إليه أحد، ولكنها دلالات النبوة النورانية التي لا بد وأن توضع على الرأس وفي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع من الغزوة ومن الجهاد في سبيل الله ما ينسى حتى المغمورين من أصحابه. بحثوا عن جليبيب فوجدوه في القتلى بجوار سبعة، قال: قتلهم ثم قتلوه، قاتلهم ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وليس له إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تمنى الأفاضل كابن مسعود أنه لم يكن أسلم إلا ساعة إذ، وله هذا الموقف وهذا المشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا داعي أبدا لإضاعة الأخوة العامة. والبعض ضيق الأفق، بل قل هو جاهل، إذا ما تعرف على فلان لابد وأن يهدم، لا أقول علانا، لابد وأن يهدم بقية البشر، وهذا ما لا يليق ممن علت همتهم. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. تعرف على فلان وصاحب علانا، ولكن ما تنسى الأخوة العامة. أبو الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تمهيمه. البعض يغرق في شبر مية سيسجد في هذا المسجد، ينسى إخوانه المسلمين في فلسطين، في أفغانستان، في العراق. ما هو هذا الهم وهذا الغم الذي ابتلينا به؟ لماذا ضيق الأفق؟ سينشغل بأسرته الخاصة، فهذا ولد مريض، وهذا الولد سيدخل المدرسة وهو يريد تحفيظ أسرته القرآن، لا بأس بذلك كله، يمنع ذلك من انشغالك بهموم المسلمين. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. شمولية نظرة، سعة أفق، لا تنظر للمسائل بعين واحدة. لا يصح أن يكون هذا هو شأنك وحاله. الواجب على الإنسان أن يأخذ دينه أخذا كليا وعظم ما عظمته الشريعة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ البعض سيتزهوج وسيغني إخوانه بالأسرة الإسلامية التي أقامها وكأنه سيدخل بيتا لن يخرج منه. ستصبح هذه إمته سينسى دوره الذي أنيط به في إحقاق الحق وإبطال الباطل. تزوج الصالحون، تزوج الأنبياء والمرسلون، شغلهم هذا عن الاهتمام بأمر الأمة وعن دعواتها وعن إقامتها على دين الله تبارك وتعالى. تزوج حنظلة رضوان الله عليه وفي صبيحة يوم عرس سمع الهيعة، خرج يقاتل فقتل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم تغسل الملائكة بعد امرأته جميلة من يسألها عن سبب ذلك، قالت لما سمع الهيعة خرج يقاتل وهو جنب، قال لذلك غسلته الملائكة، لم يقل دعنا في شهر عسل كما يحلل البعض أن يقول. ما آخر جهادا في سبيل الله؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. البعض ضيق الأفق جاحد بمعنى حتى في زواجه، إذا ما تزوج بامرأة وتزوج عليها أخرى لابد وأن ينسى الأولى بل وقد ينسى أولادها. ضيق أفق، صور الجحود كثيرة في حياتنا وحياة الناس، منع للميراث إلى غير ذلك من صور إضاعة الحقوق أو يكون معها على خير حال. فإذا ما مات دبت معاني النسيان ومعاني الإنكار، وما هذا شأن الصالحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر لأم المؤمنين خديجة حتى بعد وفاتها، يقول كانت وكانت وكان لي منها ولد، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها ما غرت من أحد، ما غرت من خديجة وما رأيتها، إن كانت الشالة تذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيفرقها في أصدقاء خديجة، ويقول كانت وكانت وكان لي منها ولد، ووفاء العهد من الدين، والبعض سريع النسيان أو قل سريع الإنكار والجحود. والحر من راعى وداد لحظة والتمى لمن أفاده لفظة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الجحود آذى مذمة ومعرة في العاجل والآجل، والنقيض هو الوفاء، تأدية الحقوق لأهلها، معرفة الفضل لأهله، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، إلا من تمكنت من نفسه معاني الإيمان، إلا من علم أن المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، والعبد لا ينتقص بوفائه وبمعرفة الفضل لأهله، ما ينتقص قدره، بل الطاعة هي التي ترفع صاحبه، صاحبة هي التي تقدمه، والمعاصي هي التي تؤخر وترجع بنا إلى وراء، سواء كنا أفرادا أو دولا أو جماعات. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، انظروا في أحوال الأنبياء والمرسلين، انظروا في أحوال الصالحين من عباد الله كيف كان شأنهم وحالهم. كان أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما إذا رأي العباس نزل من الدابة، نزل من الدابة إكراما له ولمكانته ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصغير يتكلم بحضرة الكبار قال كبر كبر، فلابد بد من توقير واحترام، لا بد من معرفة الفضل لأهله. أتت امرأة لعمر رضوان الله عليه تسأله الصدقة وأولادها يتضاغون حولها من شدة البكاء، فما كان من عمر إلا أن انطلق وحمل حملا ثقيلا من الطعام على ظهره رضوان الله عليه وهو خليفة هذه الأمة، فعوتب ورجع في ذلك أن أقل القليل أو أن أحدا من إخوانه كان يكفيه مؤونة ذلك، فقال لهم عمر: لقد رأيتنا نأكل من حصن افتتحه أبوها وأخوها، أصبحنا نأكل منه، مات الأب وانتهى الأخ. وعمر ما ينسى رضوان الله عليه، هذا شأن الأولياء، شأن من يعرف الفضل لأهله، هذا هو شأن البشر، ما يستقيم لهم حال ولا شأن إلا على أرضية الإيمان، إلا إذا عملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وإذا ما تباعدوا عن شريعة ربهم. لا أقول كانوا كالحيوان، قل أضل من البهائم، هذا هو شأنهم وحالهم، نسيان للفضل وجحود وأشياء جهنمية يسلكها البعض مع البعض الآخر، وشغل تصلح وشغل نفاق، والمهم أن يصل ولو كان على أعناق البشر. ومثل هذا لو وصل في الدنيا باصطلاح الخلق لا يمكن أن ترد له بضاعة عند الله تبارك وتعالى، وإلا فالأمر إما جنة وإما نار، وعند الله تبارك وتعالى تجتمع الخصوم، ولابد أن ينكشف الحال والشأ، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. معرفة الفضل لأهل دين يدان به لله. كان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه لربما أمرته أمه أن يذهب بها لمجلس عمر بن ذر، وعمر بن ذر هو تلميذ الإمام، فكان لربما أخذها على حماله وتطلب من الإمام من ابنها أن يسأل عمر بن ذر في المسألة، فيستحي عمر بن ذر الأستاذ يسأل تلميذه، وما فعل ذلك إلا نزولا على مطلب أمه، فلا بأس بذلك، سيستجيب سيذعن، لن يعصي لأمه مطلبا كان، وعندهم تواضع رضوان الله عليهم أجمعين. فاستحي عمر بن ذر وقل أنت الإمام، فيسأل الإمام عن الإجابة، فيجيب أبو حنيفة ويقول عمر بن ذر لأمه والجواب ما قاله أبو حنيفة النعمان. فكان هذا هو شأنهم، لا بد من معرفة الفضل لأهله، لا بد من توفية الحقوق لأصحابها. تزوجت أم كلثوم أربعة من الصحابة تثني عليهم خيرا ويثنون عليها خيرا، ومشهد لا يمكن أن تتكرر وكأن، لغربة الحال، للجهالة والغفلة. ما التي حتى خطبت أو ما الذي خطب امرأة ثم فارقها ويثني عليها خيرا؟ لا تكاد تجد إلا التناحر والتخاصم، إلا التهويل، إلا تلطيخ السير وتلويث السمعة، ستفعل هي ذلك فيه انتقاما، وسيفعل فيها ذلك تشفيا. وهذا إن دل على شيء يدل على خفة حال، على قلة التقوى، عدم توفية الحقوق للأصحاب، شيء من الجحود، أو هو سورة من سور إنكار الفضل. ولا تنسوا الفضل بينكم حتى وإن حدث الفراق، الواجب عليك أن تنصف بالنفس، وإذا ما ذكرت أذكر سور الإحسان عن الخلق واطمس مساوئة، لا داعي وأنت لا يتضع لك شأن بذلك، سترتفع بإذن الله تعالى. من تواضع لله رفع، ثلاث إن كنت لحالفا عليهم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، والجزاء من جنس العمل. فليكن هذا هو شأنك ابن عمر رضوان الله عليهما. لما كان في طريق سفره مر به أعرابي، فما كان ابن عمر إلا أن نزل عن حماله، خلع له عمامته، أعطاه شيئا من المال، فقال أصحاب ابن عمر له: أصلحك الله، هذا أعرابي وإنهم يردون باليسير. فقال ابن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. ما الذي يتذكر الأب في قبره وأمه في قبرها؟ يصل أصدقائها، يحسن إليها بعد وفاتها. لا أغالي لو قل القبور تسرق في المنارة وغيرها بسبب عدم الزيارة، فلا الأخ يزور أخاه ولا الابن يزور أمه بعد وفاتها. الأمر الذي يسول لضعاف البصيرة أن يسرقوا حتى المقابر بل من اتعاظ واعتبار. فما الذي وفى حق أم من حال حياتها أو بعد وفاتها؟ صور العقوق كثيرة، صور الجحود، وكأنها هي الأصل. ولذلك نحتاج لمراجعة، نحتاج لمحاسبة هذه النفس. لماذا وإذا كان هذا هو الشأن مع البشر مع الخلق نقول لابد من معرفة الفضل لأهله، لابد من توزيع الحقوق لأهلها؟ فكيف يكون الأمر مع الخالق جل وعلا، مع دين الله؟ أن نستبدل شريعة الله جل وعلا بنظام فرنسي أو هولندي أو إنجليزي، أن نترك طاعة ربنا لربويات وتفرد وغير ذلك، صور الحود كبيرة. هل نترك هذا المنهج الإيماني المبارك، منهج الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، نهجر ذلك لصوفية أو لأشعرية أو لمعتزلية؟ صور الجحود كثيرة وعديدة. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هل نصير حربا على إسلامنا، حربا على ديننا؟ الواجب أن نستبيح، وخصوصا والفرصة تسمح، وإلا فإذا ما كانت الغفلة انضاف الجحود إلى الجحود. أنتم في زمن شريف، ولابد من تأدية شكر هذه النعمة. امتن علينا سبحانه أشهدنا مواسم الفضل، امتن علينا جل في علاه جعلنا مسلمين، وكفى بنعمة الإسلام نعمة، صحبتنا طيبة، وأنت تعيش وسط الطيبين الصالحين. هم يذكرونك بالله تبارك وتعالى حتى وإن لم يتكلموا. هذا كثير الصيام، وهذا كثير الصلاة، هذا عنده جام، هذا يكثر من ذكر الله، هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه صحبته نعمة، وأي نعمة، والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله. لا تنسبن الفضل لنفسك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وقل: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقد انتصف شعبان على مثل هذا النحو، شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فليس لك أن تغفل مع من يغفل، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين. وبعد أيام قلائل بإذن الله تعالى نستقبل شهرا مباركا، موسم من مواسم الفضل. كان سلفكم الصالح يدعون ربهم 6 أشهر، أن يبلغهم رمضان ويدعونه 6 أشهر أخرى، أن يتقبله منهم. فإذا ما امتن عليكم سبحانه وأشهدكم هذه الأيام المباركات، فأدوا شكر هذه النعم، ازدادوا طاعة وعبودية لله، امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، كونوا ناصحين لأنفسكم وللخلق من حولكم، فالدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. نظن باللحظات أن تستفرغ في معصية الله، لا طاقة لأحد بحرب الله. والصور والمثلات كثيرة من حولكم، شواهد كثيرة عديدة، تدعو كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن ينيب إلى الله. لو استطعت أن تكون صائما قائما فافعل،